بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وكان بالمؤمنين رحيما كتب ربكم على نفسه وغفور رحيم فالله خير حافظا. ساق المصنف رحمه الله 6 آيات لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فقال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم دل على صفة الرحمة اسمان عظيمان الرحمن والرحيم، والرحمن يدل على معنى متعلق بذاته سبحانه، والرحيم يدل على معنى يصل إلى المخلوق، فالله رحمن ورحمته تصل إلى المخلوق. الرحمن اسم قائم بذات الله سبحانه وتعالى متعلق به، والرحمن أيضا اسم قائم بالله عز وجل لكن رحمته موصولة إلى خلقه، يدل على ذلك وكان بالمؤمنين رحيما متعلقة بالعباد كما سيأتي. وهذه الآية أو جزء من الآية وهي قول إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم تدل على إثبات 3 أسماء لله عز وجل، الله الرحمن الرحيم، وتدل على إثبات صفتين الألوهية والرحمة. فإذا قيل ما معنى الرحمة نقول الرحمة معلومة ولا يجوز تفسيرها بإرادة الإنعام أو الثواب أو الإحسان، وإنما نثبت الرحمة لله، الله عز وجل يرحم سبحانه وتعالى. والرحمة تنقسم إلى قسمين، قسم صفة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، وقسم آخر رحمة الله عز وجل خلقها، وهذه الرحمة خلق منها 100 رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة فأنزل واحدة وحبس عنده 99، قال فبها أي بالواحدة يتراحم الخلق، فالأولى ليست مخلوقة والثانية الله عز وجل هو الذي خلقها وكما قال عز وجل في الحديث القدسي أيضا عن النار عن الجنة قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه رحمة مخلوقة. والرحمة هي أوسع صفات الله عز وجل، قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة، وقال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، قال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، فالرحمة سبقت العذاب. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأوسع صفة الرحمة وأيضا العلم، لكن الذي يصل إلى العباد يختص بهم الرحمة، أما العلم فهو عائد إلى الله عز وجل وحده. ثم ذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن اسم الرحيم يتعلق بالمخلوقين، صفة رحمة موصولة إلى العباد. والكافر يرحم في الدنيا مع المؤمن، أما في الآخرة فلا يرحم إلا المؤمن. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني كتب كتابا تفضل به على نفسه على عباده سبحانه وتعالى، فالله كتب بأنه رحيم. والسعيد من انتفع برحمة الله سبحانه باتخاذ أسبابها، من أعظم أسبابها طاعة الله ورسوله كما قال سبحانه اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال وهو الغفور الرحيم، أيضا لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل كما فيها إثبات صفة المغفرة الغفور. قال فالله خير حافظا، يعني الله عز وجل خير الحافظين في أمرين. الأمر الأول يحفظ العمل الصالح فلا يضيعه، كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، فعملك الصالح يحفظه ويدخره لك. والحفظ الثاني حفظ الله لعبده من الشرور، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين هذه صيغة تفضيل، يعني هناك من يرحم لكن الله أرحم منهم، ومن الذين يرحمون الخلق لكن الله عز وجل أرحم من الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بخلق من والد بولدها، فدل على أن الله أرحم من الخلق، ودل على اتساع صفة الرحمة، ودل على أن المنتفعين بها في الدنيا والآخرة هم المؤمنون، ودل على أن الملائكة تتوسل إلى الله عز وجل بمغفرة ذنوب المؤمنين برحمته في قول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا، ودل على أنه يشرع في بداية كل كتاب تأسيا بالأنبياء أن يستعان بأوسع صفاته سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.